بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن مندى في كتابه كتاب التوحيد، نبتدئ دراسته إن شاء الله في هذه الليلة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يلهمنا الرشد في دراسة هذا الكتاب المبارك الذي خص بتعريف التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، والذي ألفه هذا الإمام الفاضل على نهج مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إثباتا يليق بجلاله ونفيا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. كل ذلك إيمانا وتسليما وامتثالا لقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وسنبدأ بإذن الله تعالى بقراءة ما جاء في مقدمة هذا الكتاب مما سطره محققه جزاه الله خيرا. اقرا يا عبد العزيز. قدم من قوله مقدمة. مالك جاغ البداية المقدمة نعم صفحة خمس بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة في كتابه كتاب التوحيد مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فإن علماء سلف هذه الأمة الذين كانوا على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا وعملا وسلوكا وحكما، قد أوضحوا ذلك وبينوه في تراثهم الذي خلفوه لنا في مؤلفاتهم، وأن الصحوة الإسلامية في أنحاء المعمورة والتي تبشر بالخير لمستقبل هذا الدين الذي جعله الله سبحانه وتعالى خاتم الأديان ونسخها به كما قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال: أقول إن صحوة شباب المسلمين وتطلعهم لنصرة هذا الدين يحتم على علماء المسلمين ومفكريهم أن يضعوا بين يدي هذا الشباب منهج سلفهم الصالح في جميع نواحي الحياة، ويبين لهم مفهومهم الشامل للعبادة، وأنها تشمل كل ما أمر الله به واجتناب كل ما نهى الله عنه، وأن منهجهم لا يقتصر على جانب ويهمل الجوانب الأخرى، فكما يهتمون بإصلاح العقيدة التي هي أساس البناء ومنهج الرسول في دعوته، إذ بصلاح القلوب يصلح المجتمع، كذلك يهتمون بالعبادات والمعاملات والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بما أنزل الله، إذ لا يتم إيمان المسلم إلا بذلك، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن كتب السلف التي تعالج جانبا مهما من جوانب بناء المجتمع كتاب التوحيد للحافظ محمد بن إسحاق بن مندة، والذي نقدم القسم الأول منه، ونسأل الله العون على إتمام باقيه، والذي سيكون في مجلدين، وذلك في نطاق ما بدأناه باسم سلسلة عقائد السلف. أما ما اشتمل عليه هذا القسم من مباحث وكذلك ما شمله باقي الكتاب فسيجد القارئ وصفا كاملا له في المقدمة. وحيث أن عمل البشر معرض للنقص والخطأ، فإني أطلب من القارئ الكريم أن يقدم لي ما يراه من خطأ أو نقص لأقوم بإصلاحه شاكرا له ذلك، شاكرا له ذلك التعاون سلفا. وقد أمر الله بالتعاون على البر والتقوى، وإني أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي رئيس الجامعة الإسلامية الدكتور عبدالله الصالح العبيد على تفضله بالموافقة على طبع هذا الكتاب بمطابع الجامعة الإسلامية وتوزيعه باسم مركز شؤون الدعوة ليستفيد منه طلاب الجامعة الإسلامية وغيرهم من أبناء المسلمين. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. المحقق علي بن محمد ناصر الفقيه حفظه الله. ثم أتبع المحقق جزاه الله خيرا هذه المقدمة بذكره وتعريفه بهذا الكتاب ووصفه لمباحثه وما اشتمل عليه من أبواب وفصول. ولا شك إن هذا التعريف تعريف، وإن كان موجزا، إلا أنه يغني ويعرف بما يقدم عليه الإنسان من دراسة، والموضوعات التي يتناولها، والمباحث التي اشتمل عليها. فنبدأ بذكر ذلك. بسم الله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مقدمة الكتاب الإمام الحافظ ابن مندة، بدأ جزاه الله خيرا بتعريفه بالمؤلف، وأنه من علماء القرن الرابع الهجري، وأنه معدود في علماء الحديث والرواية، ولذلك كان كتابه مبنيا على ذكر وسرد الأحاديث المرفوعة والموقوفة، والتركيز على ما صح منها، لأن منهج السلف في باب الاعتقاد وفي باب العبادة وفي غيرها يقوم على تحري الأحاديث الصحيحة والاستدلال بها واجتناب ما فيه من الضعف وما فيه من الأخطاء في العزو وما فيه من عدم الصحة والاقتصار على الروايات الواردة من غير الثقات، لأنهم إنما أرادوا أن يقيموا الحجة فيما يوردونه من مسائل ومن أدلة في ذلك. نعم. قال المولود سنة 310 والمتوفى سنة 395 هجرية، يعني أنه عاش 85 سنة عاما، عاش 85 سنة جلها قضاها في التعلم والتعليم رحمه الله تعالى. قال اسم ابن مندة ونسبه، هو الإمام الحافظ الجوال محدث الإسلام أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن محمد بن يحيى ابن مندة. واسم مندة إبراهيم ابن الوليد ابن سندة ابن بطة ابن السندار ابن جهار بخت. وقيل اسم السندار هذا فيرزان، وهو الذي أسلم حين فتح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبهان، وولاؤه لعبد القيس العبدي الأصبهاني الحافظ صاحب التصانيف، لأنه أسلم، يعني جده أسلم على يد عبد القيس فكان ولاؤه له، لأن من أسلم على يد رجلين فهو وليه في الدنيا والآخرة. نعم. أما تاريخ مولده فهو سنة 1300 أو 1300 بأصبهان ونشأ بها، وقد لقي ابن منده منذ صغره عناية وتوجيها من أبيه، فقد بث فيه روح الورع والتقوى وحب السنة المطهرة، ودليل ذلك ما يجده القارئ في ترجمته من أن أول سماعه كان في سنة 1300، يعني وعمره إذ ذاك نحو من 8 سنوات أو 7 سنوات. نعم. وعمره حين ذاك بين 7 و8، لأن مولده كان سنة 10 أو 11300، وهذا يدلنا على العناية به من أول نشأته. ومن المعلوم أن السماع وتلقي الأحاديث غالبا لا يكون إلا بعد قراءة القرآن الكريم، ولا يبعد أنه في هذه السن قد قرأ القرآن إن لم يكن حفظه، فهو صاحب موهبة وذهن وقاد، إذ أصبح من أعلام الحفاظ في عصره، ولا يمنع سماعه صغيرا خلاف العلماء في وقت بدء السماع وتحديده بسن معين. فقد صح أن أهل الشأن تجويز غالبا علماء الحديث يجيزون لمن بلغ 5 سنوات أن يسمع، ويكتبون له سماعا إذا حضر المجالس، مجالس التحديث. أما إن كان دون 5 سنوات فيذكرون له حضور، يقولون أحضر فلان وحضر فلان، يعني المجلس. لكن إذا وصل 5 سنوات كتبوا له سماع، وقالوا إن الطفل إذا بلغ 5 سنوات صح سماعه، واحتجوا بهذا بحديث محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه، يقول ما زلت أذكر مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو في بئر لنا، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ دلوا نزع من بئر في بيت محمود بن الربيع، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه غرفة ملء الفم، ثم مجها، أي صبها في وجه هذا الطفل من باب المداعبة ومن باب حصول البركة لهذا الطفل من خلال هذه المجة التي مج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، فحفظها محمود بن الربيع وضبطها، وكان يحدث بها ولم ينسها. ومن هنا قال العلماء إن من كان سنه 5 سنوات يصلح لأن يسمع الحديث من الشيوخ، لأن عنده من القدرة ومن الهيئة ما يمكنه من حفظ الحديث. وبعض أهل العلم زاد السن، وبعضهم أنقصها، وبعضهم من قال إذا كان الطفل يفرق بين الأشياء، فإن كان يفرق بين الحمار والبقرة وغيرها من الحيوانات المتشابهة ويمكنه معرفتها، فهذا يصلح أن يكون له سماع. أما إذا كان دون ذلك فيكتفى بذكر حضوره. وهذا السماع الذي يكتب له يفيده في حال الكبر، فإنه متى ما بلغ وبدأ يؤدي الحديث يمكنه أن يؤدي ما كتبه وما سمعه وما حفظه حال صغره. ويفرقون بين سن التحمل وسن الأداء. نعم. قال: فقد صح عن أهل الشأن تجويز التحمل قبل الأهلية، ومن ذلك التحمل. والمراد بقوله قبل الأهلية يعني قبل البلوغ. أيوة. قبل البلوغ الذي هو التحمل. نعم. وأما الأداء نعم فيشترطون له التحمل، يشترطون له البلوغ. نعم. ومن ذلك التحمل في الصغر ثم التحديث بما تحمله في صغره بعد ذلك. ولذا فقد كان العلماء يحرصون على دفع أبنائهم إلى مجالس العلماء لتحصيل العلم، لا سيما إذا ظهرت على الطالب ملامح الذكاء والفطنة من صغره. وهذا ليس بمستغرب على بيت بني مندة، فمنهم أعلام الحفاظ. ولذا يقول الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن مندة: وقد أفردت تأليفا بابن مندة وأقاربه، وما علمت بيتا من الرواة مثل بيت بني مندة. بقيت الرواية فيهم من خلافة المعتصم وإلى بعد 300 لا بعد 300 بعد 300 وستمائة. نعم. وستمائة. نعم. نعم. يعني استمرت فيهم نحوا من 5 قرون وهم متوافرون على طلب العلم وتعلمه وتعليمه. نعم. قال: أسرته. وبيت بني مندة بيت علم ورواية وتمسك بالسنة والذب عنها. وقد ذكرنا ما قاله الذهبي في ترجمته من أنه أفرد تأليفا بابن مندة وأقاربه، وأن الرواية بقيت فيهم من خلافة المعتصم إلى بعد 300 وإليك نبذة مختصرة عن بعض أهل بيته. والده هو المحدث أبو يعقوب إسحاق ابن محمد ابن يحيى ابن مندة، كان من أهل بيت الحديث والرواية. سمع عبد الله بن النعمان وابن أبي عاصم والبزار وابنه صاحب الترجمة مكثر عنه. توفي في رمضان 41 و300. جده وهو الإمام الحافظ الرحال أبو عبد الله محمد بن يحيى بن مندة العبدي مولاهم الأصبهاني. سمع إسماعيل بن موسى الفزاري السدي وعبد الله بن معاوية ومحمد بن سليمان وطبقتهم. حدث عنه أبو أحمد العسال وأبو القاسم الطبراني وأبو الشيخ وأبو إسحاق بن حمزة وغيرهم. وكان ينازع أحمد بن الفرات ويراجعه وهو شاب. قال أبو الشيخ: هو أستاذ شيوخنا وإمامهم. أدرك سهل بن عثمان، مات في رجب وجده الأعلى منده حدث بشيء يسير ومات في زمن المعتصم. وهكذا نرى أن بيت بني منده بيت علم ورواية من الأبناء والأحفاد والآباء والأجداد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال: حياته العلمية. الباحث في حياة الإمام الحافظ بن منده يجد فيها مثال العالم العامل الدؤوب الجاد في تحصيل العلم والحريص على جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيق ما علمه ما علمه الله عملا واعتقادا في المسائل الدينية، لا سيما ما يتعلق منها بالأمور العقدية. فهو الحافظ المحدث الذي لم يبلغ أحد مبلغه في كثرة الشيوخ الذين سمع منهم وأخذ عنهم، وهو بعد ذلك المصنف في الحديث وعلومه وفي التفسير والتاريخ والعقيدة، وذلك لعلمه أن مصدر العقيدة الإسلامية الصحيحة بعد كتاب الله تعالى السنة المطهرة. وقد رحل لجميع السنة وسماعها من حملتها إلى بلاد كثيرة، فبعد أن أفاد من علماء بلاده أصبهان رحل إلى نيسابور فسمع بها من أبي حامد ابن بلال ومحمد ابن الحسين القطان وأبي العباس الأصم وغيرهم، كما رحل إلى العراق والشام ومصر وسمع من عدد كبير من تلك البلاد التي رحل إليها، كما رحل إلى مكة المكرمة والمدينة وبيت المقدس وسرخس ومرو وطرابلس وسرخس. نعم ومرو وطرابلس. نعم. وتنيس وغزة. وغزة. نعم. وغزة وقيسارية. قيسارية. نعم. وبيروت. يقول الذهبي: بعد أن سرد المدن التي رحل إليها ابن منده وأسماء العلماء الذين أخذ عنهم، قال: وسمع من خلق سواهم بمداء كثيرة، ولم أعلم أحدا كان أوسع رحلة منه ولا أكثر حديثا منه. يعني في زمنه، وإلا فإن من أهل العلم من رحل مثله أو أكثر منه، لكنه في زمنه فاق زملاءه وأقرانه. نعم. ولا أكثر حديثا منه مع الحفظ والثقة، فبلغنا أن عدة شيوخه 1700 شيخ. أن عدد شيوخه 1600 شيخ. نعم. كما يروي بالإجازة عن عبد الرحمن بن أبي حاتم وأبي العباس بن عقدة. يعني هؤلاء متقدمون. نعم. والفضل بن الخصيب وطائفة أجازوا له باعتناء أبيه وأهل بيته. يعني أجازوا له لما كان صغيرا مع أبيه. نعم. مكانته العلمية. ابن منده كثير الحديث واسع الرحلة كثير التصانيف مع الثقة والحفظ والإتقان، ولذلك يجد القارئ توثيقه والثناء عليه من علماء عصره والآخذين عنه ومن جاء بعد ذلك. فمن العلماء الذين أثنوا عليه وبينوا فضله أبو إسحاق ابن حمزة، حيث يقول: ما رأيت مثل أبي عبد الله بن منده. وقال أبو علي الحافظ: بنو منده أعلام الحفاظ في الدنيا قديما وحديثا، ألا ترون إلى قريحة أبي عبد الله؟ وقال شيخ هرات أبو إسماعيل الأنصاري أبو عبد الله بن منده سيد أهل زمانه. وقال الذهبي وقيل أن أبا نعيم الحافظ ذكر له ابن منده فقال كان جبلا من الجبال. قال الذهبي فهذا يقوله أبو نعيم مع الوحشة الشديدة التي بينه وبينه، يعني بينهما منافرة وبينهما يعني خلاف، ومع ذلك أثنى عليه ووثقه، لأن هذا أمر لا يمكن أن يغير من حاله. نعم. وقال جعفر بن محمد المستغفري ما رأيت أحدا أحفظ من أبي عبد الله بن منده، سألته يوما كم تكون سماعات الشيخ؟ فقال تكون 5000 من 5000 من ايه من شكل. قلت اي الذهبي يكون المن نحو من مجلدين او مجلدا كبير، يعني هو يريد ان يقول ان ما يحفظه وما يرويه عن شيوخه نحو من 5000 كتاب. هذا الكتاب يزن المن، يزن منا، لأن المن من الموازين، والمن يكون غالبا إما كتاب كبير ولا إما كتابان صغيران، فمروياته يقدرها بهذا القدر وبهذا الحجم. نعم. وقال الباقرقاني أبو عبد الله بن منده إمام الأئمة في الحديث، لقاه الله رضوانه، كما أثنى عليه غير هؤلاء من العلماء اعترافا بفضله ومكانته في العلم، وقد وصف بأنه فريد عصره دينا وحفظا ورواية، مع اللطف والتواضع والعفة، وكان قوي الثقة بالله تعالى. روى يحيى بن منده في تاريخه عن أبيه وعمه أن أبا عبد الله قال ما افتصدت قط أيوة قط ولا شربت دواء قط، وما قبلت من أحد شيئا قط، كما أنه كان مجانبا لأهل الأهواء والبدع، يعني أنه كان صحيحا معافا، وما كان يضيع وقته في غير العلم. هذا معنى قوله الذي مر. نعم. قال طفت الشرق والغرب مرتين فلم أتقرب إلى مذبذب ولا أسمع من المبتدعين حديثا واحدا، بل كان من دعاة السنة وحفاظ الأثر، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. قال عقيدته وموقفه من الفرق المخالفة لمنهج السلف، يعني هذا فيما يذكره الشيخ علي في التعريف بابن منده من أنه كان في عقيدته على منهج السلف الصالح رحمهم الله، هذا المنهج الذي نشروه والذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا يضرهم من خالفهم. لأنهم يسيرون على المنهج الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. قال قبل أن نذكر عقيدة ابن مندة يحسن بنا أن نبين عقيدة السلف ما هي وما المصدر الذي أخذوا من تلك العقيدة. فنقول إن عقيدة السلف هي الإيمان بالله بأنه الإله الواحد الأحد الذي لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كل هذه الآيات تثبت الوحدانية لله سبحانه وتعالى، وأنه هو الإله الواحد الخالق المستحق للعبادة. نعم. قال وكل نبي قال لمن بعث إليهم اعبدوا الله، قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا كل نبي جاء يدعو أمته بالوحدانية لله سبحانه وتعالى وينهاهم عن الشرك ويأمرهم بأن يوحدوا الله ويعبدوه. نعم. وقال والإيمان بربوبيته فهو رب كل شيء وخالقه، كما قال تعالى الحمد لله رب العالمين، فهو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المعز المذل المعطي المانع، فلا إله غيره ولا رب سواه. والإيمان بأسمائه وصفاته جل وعلا إيمانا صادقا يثبتون به ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع نفي النقائص من تشبيه وتعطيل، بل على أساس قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مع الإيمان الكامل الصادق النابع من القلب الذي تظهر ثمراته على الجوارح بتمام المراقبة التي تجعل المؤمن بتلك الصفات يحسن أن عليه رقيبا يسمع. يحس ولا يحسن؟ طيب بتلك الصفات يحس أن عليه رقيبا يسمع كلامه ويعلم خطرات قلبه وما توسوس به نفسه، فلا يرتكب محذورا لأنه يؤمن بأن الله يسمعه ويراه. وقد عبرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن ذلك فقالت سبحان الذي وسع سمعه كل شيء. سمعه نعم كل شيء كل شيء. هذا الخبر ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عندما ذكرت قصة أوس بن الصامت وامرأته المجادلة، فإن المرأة المجادلة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت بيته وأخذت تجادله في أمر زوجها وأن زوجها ظاهر منها وأنه ظاهر منها وأنها تريد أن تعرف ما موقفها، فقال لها صلى الله عليه وسلم لا أراك إلا قد حرمت عليه، فتقول له لا تقل هذا يا رسول الله فإنه رجل يعني كبير وقد ذهب شيء من عقله وإن له صبية أنجبهم وإنها تخشى على صبيتها فإنهم لو انضموا إليه فإنهم يضيعون لأنه لا يحسن تربيتهم، وإن انضموا إليها فإنهم يجيعون لأنها لا تجد ما تنفق عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيدها على قوله ما أراك إلا قد حرمت عليه. ثم نزل الوحي بقوله سبحانه وتعالى في أول سورة المجادلة، قال جل من قائل: بس سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فكانت أم المؤمنين رضي الله عنها كثيرا ما تذكر هذا الأمر وتبين وصف الرب سبحانه وتعالى بالسمع والبصر، فكانت تقول: سبحان الذي وزع سمعه الأسماء، والله إني في طرف البيت وأسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، يعني لا تسمعه ولكن الله جل وعلا سمعه من فوق سبع سماوات. وأنزل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهذه الصفة أهل السنة والجماعة يثبتونها لله ثبوتا يليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأنه جل وعلا موصوف بهذه الصفة، والتي أكدتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها هذا. نعم. قال: وقد عبرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن ذلك فقالت: سبحان الذي وسع سمعه كل شيء، لقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة حينما جاءت المجادلة تشكو إلى الله فيخفى علي بعض كلامها وقد سمعها الله من فوق سبع سماوات، تعني بذلك قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم إن الإيمان بالملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وفي حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أما مصدر تلك العقيدة فهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون سلوكهم وأعمالهم وعقائدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحياته وأعماله هي الإسلام غضا طريا. وقد نزل القرآن الكريم بلغتهم ففهموا ما أراد الله منهم، وما احتاج إلى بيان بينه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والفعلية وبتقريراته لما يفعله أصحابه، يعني أنه يقرهم على ما يفعلون إن كان حقا، وإلا فإنه يصوب لهم ما هو الحق ويكشف لهم عن خطئهم وزلاتهم. نعم. لأن الله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه الآيات تبين أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقر أحدا عليه هو من عند الله تعالى، فقد بين ما يحتاج إلى بيان، ولم ينتقل من هذه الدنيا إلا وقد أكمل الله الرسالة وبلغ رسوله البلاغ المبين، ولم يبق من دين الله شيء يحتاج إلى بيان، وقد نزل عليه آخر ما نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انتهى الوقت. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.